فلم قال قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره. ثم نقل قول أبي جعفر ابن جرير أنه حكى الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، فاعتبروا أن قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ناسخا للنهي عن القتال في الأشهر الحرم. ثم قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. فهذا الذي عليه قول العلماء، وهناك من اعتبر أن النهي على بابه يعني لم ينسخ أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم كما كان الأمر في أول الأمر. وأهل الجاهلية كانوا لتعظيمهم للأشهر الحرم يتحاشون كما ذكرنا القتال فيها، فكانوا إذا أرادوا القتال فيها قاموا بتبديل الأشهر الحرم، وهذا الذي نزل فيها قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. فقال ابن رجب اختلف في تفسير النسيء هنا، فقالت طائفة كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك، نعم، لكن لا يزيدون في عدد الأشهر الهلالية شيئا، هذا القول الأول، هم يبدلون فقط لكن لا يزيدون شهرا في السنة. وقال الطائفة الأخرى بل كانوا يزيدون في عدد شهور السنة. وظاهر الآية يشعر بذلك حيث قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، فذكر هذا توطئة لهدم النسيء نعم وإبطاله. ثم من هؤلاء من قال كانوا يجعلون السنة 13 شهرا، قاله مجاهد وأبو مالك. هذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية بالنسبة للأشهر الحرم. وأما بالنسبة لشهر رجب فكان من تعظيم أهل الجاهلية لشهر رجب ما قد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عمرو ابن ميمون، من طريق مهدي ابن ميمون، أنه قال سمعت أبا رجاء العطاردي، نعم سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه يعني أفضل ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، جعلوا الشاة تحلب الحليب على هذا التراب ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدا ولا سهما فيه حديدا إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب، أي تعظيما لشهر رجب. نعم، وكانوا يسمون شهر رجب منصل الأسنة. ومن نعم ومن هذا الباب كره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنهما تعظيم شهر رجب، أن يعظم على غيره من الشهور، لأن هذا التعظيم كان من سمة أهل الجاهلية. فكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن خرشة ابن الحر أنه قال: رأيت عمر يضرب الأكفة في شهر رجب حتى يضعوها في الجفان، أي يأمرهم، كان عمر يأمرهم أن يفطروا وأن لا يتعمدوا تخصيص شهر رجب بالصيام، فكان يضرب الأكفة حتى يضع أيديهم في الجفان يأكلون. يقول رضي الله عنه: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه أو كان يعظمه أهل الجاهلية، كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. هكذا صنع عمر خوفا من أن يسير المسلمون على عادة وسنن أهل الجاهلية في تعظيم رجب بما لم يعظمه رب العزة من تخصيصه بعبادات معينة نحو الصيام. ومن هذا الباب أيضا كان صنيع ابن عمر فيما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عاصم بن محمد عن أبيه أنه قال: كان ابن عمر إذا رأى ما يعني يفعله الناس وما يعدون لشهر رجب كره ذلك، يعني يكره ما يفعله الناس من تخصيص شهر رجب بأمور معينة لم يأتي بها الشرع. فهذا ما جاء عن الصحابة في هذا الباب، كانوا لا يعظمون رجب بتخصيصه بعبادات معينة أو بطقوس أو باحتفالات لم يأتي بها الشرع كعادة أهل الجاهلية. ومن هذا الصيام. فلهذا قال ابن القيم في المنار المنيف: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. قد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، قلت: وقد جمع أبو محمد الحسن ابن محمد الخلال جزءا في فضائل شهر رجب، ذكر فيه الأحاديث الواردة في فضله وفضل صيامه، وكلها أي كل هذه الأحاديث ما بين منكر وموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصح منها حديث واحد، وإنما جمعها الخلال كي يعرف إسنادها، أي كي تعرف أسانيدها حتى تحذر ولا يغتر بها، فلم يصح إسناد واحد منها، كلها موضوعة أو منكرة. نعم. وقد استفتحها بحديث: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث منكر لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أيضا ذكر الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة عن علي بن إبراهيم العطار نحو ذلك، من أنه لا يصح حديث في فضل شهر رجب أو في صوم رجب. وقال جمال الدين القاسمي في إصلاح المساجد من البدع والعوائد. كل من صبر كتب الأحاديث الموضوعة علم أنه لم يصح في صوم رجب حديث ولا أثر. هذا واضح. نعم. فصوم شهر رجب كاملا أو تخصيص أيام فيه بالصوم نحو تخصيص أول يوم فيه أو تخصيص ليالي معينة بالقيام، ها؟ كل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة ضلالة. ومن هذا ما يسمونه بصلاة الرغائب، فقد جاء حديث موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الرغائب، وهي صلاة تصلى في أول خميس من شهر رجب. هكذا كذب من اختلق هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أمر بهذه الصلاة في أول خميس من شهر رجب، يعني قبل الجمعة الأولى من رجب، ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء في يوم الخميس هذا الذي في ليلة الجمعة من أول أسبوع في رجب، أن يصلي 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة، وإلى آخر ما جاء في صفة هذه الصلاة التي هي تعد من الصلوات المحدثة. ولذلك ذكر الحافظ أبو الخطاب أنه الذي اتهم بوضع هذه الصلاة هو راوي يسمى بعلي ابن عبد الله ابن جهضم، هو الذي افترى وكذب هذه الصلاة، واتفقت كتب الموضوعات على أن هذه الصلاة موضوعة مكذوبة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من العبادات التي أحدثت في شهر رجب ولا أصل لها، بل كما ذكر ابن الصلاح وغيره، وذكر هذا أيضا العز بن عبد السلام، أنه لم تعرف هذه الصلاة إلا في 104 من الهجرة، أي في 104، فلم يكن هذه الصلاة وجود في 3 الأولى من الهجرة البتة، ولا يجادل في هذا أحد. وهي هذه البدعة وهذه الصلاة شبه ماتت الحمد لله، قد لا يعرفها أحد إلا بعض المبتدعة من المتصوفة وغيرهم من الجهال. وأيضا من الأمور التي استقرت عند عامة المسلمين وهي خطأ، أنهم يظنون فضل الاعتمار في رجب، يظنون أن العمرة في شهر رجب لها فضل، وبعضهم يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا خطأ. فكما أخرج البخاري في صحيحه من حديث مجاهد أنه قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير إلى المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، قد يعني أسند ظهره إلى حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة بجانب المسجد أو ملاصقة بالمسجد النبوي، فقال عروة يا أماه، يعني ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن أي ابن عمر؟ فقالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده أي ابن عمر، وما اعتمر في رجب قط. فخطأت أم من عائشة ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا واضح. وقد أخرج البخاري أيضا بعد ذلك من حديث أنس بعدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمرات. اعتمر العمرة الأولى حيث ردوه، لما ردوه المشركون لما أراد البيت فصدوه عن، أرادوا أن يصدوه عن البيت فتصالح معهم واعتمر. ثم اعتمر من القابل العام الذي بعد عمرة الحديبية، وكانت في ذي القعدة، وعمرة بعد ذلك أيضا في ذي القعدة، ذي ثلاث، ثم العمرة التي ما حجته، فكانت عمراته في ذي القعدة ثم العمرة التي ما حجته، فلم يعتمر في رجب قط. هو لم يعتمر إلا 4 عمرات فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لمن يحتج بقول ابن عمر، لأن عائشة خطأته وهو ابن عمر لم يأتي بالدليل على قوله، إلا أنه قد وهم، والثقة قد يهم، كما وهم في شأن صلاة الضحى في الحديث نفسه رضي الله عنهما، وعائشة المؤمنين قد صوبته في كلا المسألتين والحجة معها. فلذلك لا فضل للعمرة في رجب، بل الاعتمار في رجب كالاعتمار في أي شهر من شهور السنة بخلاف رمضان. يعني العمرة التي لا فضل في رمضان فقط، عمرة في رمضان كحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من بخلاف ذلك فلا فضل لأي عمرة في أي شهر من شهور العام، لا رجب ولا غير رجب، إلا في رمضان. نعم، ونكمل فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أي الفرد الذي هو ليس متواليا مع هذه الأشهر الثلاثة، وهو رجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، هكذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشهر الحرم، وهذه هي الأشهر عند الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذه عدة الشهور عند الله، الأشهر الهلالية ليست الأشهر الشمسية التي تنسب إلى ميلاد المسيح عليه السلام، لا، الشهور عند الله هذه الأشهر، الأشهر الهلالية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فلذلك يجب على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم هذه الأشهر، هذا من الإسلام. لأن يقدموا الأشهر الشمسية. الأشهر الشمسية سمة أهل الكفر هم الذين يقدمونها، أما المسلمون يجب عليهم يقدموا الأشهر الهلالية في التعامل فيما بينهم، لأن هذه الأشهر هي الأشهر عند الله، هذه العدة عند الله عز وجل. وكما ذكرنا شهر رجب الذي يميزه فقط عن بقية الأشهر أنه من الأشهر الحرم فقط، لكن لم يرد في فضل أي عبادة فيه أي شيء يصح، لم يرد في فضل صيامه ولا في فضل قيام أي ليلة ولا في فضل الصدقة فيه ولا في فضل الاعتمار في أي شيء، أي شيء صحيح، كل ما ورد في ذلك ضعيف أو مكذوب أو منكر لا يصح. ولكن العبد الصالح يعمل الصالحات ويحرص عليه في كل الشهور، ولكن الذي يميز شهر رجب كما ذكرنا أنه من الأشهر الحرم، وبعض العلماء بل طائفة من العلماء قالوا إن المعصية في الشهر الحرام قد يضاعف وزرها عن غيره، هذا الذي قد يخص شهر رجب عن بقية الأشهر، أن المعصية في الأشهر الحرم يضاعف العقاب فيها أو يضاعف الوزر فيها لتعظيمها عند الله عز وجل. فنحن لا نعظم شهر رجب كتعظيم أهل الجاهلية لا، ولكن نعظمه من باب أنه من الأشهر الحرم كما بين رب العزة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن ندرك أن الدين ليس بالرأي وليس بالاستحسان، فليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة في دين الإسلام، هذا ما فعله ولا قال به الصحابة. الصحابة ما كانوا يبتدعون في الدين أشياء ثم يقولون هي حسنة، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما نعم كل ما ابتدع ضلالة ولو رآه الناس حسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود لا يقبل عند الله. فالذين يحدثون ويبتدعون عبادات وأشياء لم يأتي بها الدليل فهؤلاء قد أحدثوا شيئا يرد عليهم ولا يقبل، ولو أخذ يصلي طول الليل على غير السنة فصلاته مردودة لا تقبل. والذين يصومون ويتعبون أنفسهم بالصيام معتقدين أن الصيام في أول رجب له فضل أو له خصوصية فقد وقعوا في بدعة بهذا الاعتقاد. أما الذين يصومون أياما من رجب كعادة لهم في الصيام في بقية السنة هذا أمر آخر، يعني الذين اعتادوا صيام الأيام البيض 13، 14، 15 من كل شهر هذا لا شيء في هذه سنة في كل شهر لا علاقة لها برجب ولا بغير رجب. وكذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسط الشهر وأحيانا في آخر الشهر، هذا لا علاقة له برجب، هذه سنة في أي شهر من أشهر العام. طبعا بالنسبة لرمضان فصيامه كله فرض فريضة. فالشاهد الخلاصة أنه لا فضل للصيام في رجب على غيره من الأشهر، الصيام في رجب كغيره من الأشهر لا فضل فيه يزيده، وكذلك القيام قيام الليالي. ومن هذا أو يدخل في هذا ما اعتاده الناس من الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، يعني ما قد جاء في بعض كتب التاريخ أن هذه الليلة كانت ليلة الإسراء والمعراج، واختلف أصحاب التواريخ في إثبات هذا أصلا، يعني لم يتفق أصحاب المؤرخون على أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في هذه الليلة، اختلفوا في هذا. وما احتفل بهذه الليلة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، لم يعرف هذا في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة هذا الاحتفال أبدا، إنما حدث هذا في القرن الرابع الهجري لما دخل الشيعة الرافضة الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، الدولة الفاطمية، ينسبون أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها كذبا وزورا، وهم لا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها، لما افتروا هذا النسب. فهذه الدولة الفاطمية الشيعية وهي فاطمة بريئة منهم، فاطمة وأهل البيت بريئون منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لا علاقة لهم بأهل البيت ولا بفاطمة رضي الله عنها، بل هم أصلوا من اليهود كما حقق هذا المحققون أن أصلهم يرجع إلى ميمون ابن قداح اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، هذا أصل نسب هذه الدولة. ولذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وغيره من المؤرخين بيّنوا أنها لا تدخل في الخلافات الإسلامية أصلا، ليست خلافة إسلامية أصلا، لأن هذه الدولة هي التي أدخلت إلى بلاد الإسلام كل أو أغلب البدع والشركيات والمحدثات التي يعاني منها المسلمون إلى وقتنا هذا، ما كانوا يعرفونها من قبل، من هذه القبور التي يعبد أصحابها من دون الله لم يكن له وجود في بلاد الإسلام إلا لما دخلت الدولة الفاطمية إلى بلاد الإسلام في مصر والشام والمغرب وغيرها من البلاد. ومن المحدثات والبدع التي أدخلوها إلى بلاد الإسلام هذه الاحتفالات البدعية، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ما أدريش الاحتفال بالمولد النبوي، كل هذه الاحتفالات والأعياد لم يكن لها وجود عند الصحابة ولا في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة التي أفضل القرون في هذه الأمة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف الصالح، القرون الثلاثة السلف الصالح لم يعرفوا هذه الاحتفالات ولم يتوجد بينهم أصلا، إنما أحدثت في القرن الرابع الهجري على يد الدولة الشيعية الباطنية الرافضية التي تسمى بالدولة الفاطمية كذبا وبهتانا. فعلينا أن ندرك هذه الحقائق، لأن هناك من يزور التاريخ كي يضل المسلمين، وهم لا يستطيعون أن يزوروا هذا لأنه مثبت في أمهات كتب التاريخ، أن المؤرخين بيّنوا أن هذه الدولة لا تنسب إلى الخلافات الإسلامية لأنها قامت على الفكر الباطني الشيعي الذي هو ضد الإسلام. فعلينا أن نعود إلى السنة، فإن السنة فيها العصمة من هذه البدع والمحدثات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.